يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أحلف عليهن، ومن ضمنها قال ما نقصت صدقة من مال. الصدقة خاصة إذا كانت واجبة هي أفضل من الصدقة النافلة، الزكاة إيتاؤها أفضل من الصدقات النافلة التطوعية. ولذلك احرص على أن تضبط زكاتك حولان الحول، ما الأشياء التي يجب فيها الزكاة وما التي لا يجب، كيف توصلها، يمكن التعاون مع جمعيات البر أو مع غيرها.